السلام عليكم. عام 2018 ميلادي كانت بداية قضية حصلت في الأردن وتحديدا في عمان. شاب اسمه شادي. شادي هذا عسكري برتبة رقيب في الأمن العام. شاب من عائلة معروفة جدا، إنسان بسيط عادي يعني. المهم بعد ما استقر وظيفيا وصارت حالته المادية يعني مقبولة، واشترى سيارة، وحتى انه صار يعمل في وقت فراغه في العمل كتاكسي، شغل خاص له يعني في الوقت اللي ما يكون عنده دوام، وكان يطلع مدخول جيد جدا يعني. المهم من زمان وهو حاط عينه على واحدة من أقاربه يحبها يعني ومعجب فيها، والبنت تدري، لكن أبدا ما بينهم أي تواصل، وطلبها بشكل رسمي وصارت بينهم اللي هي الخطوبة الرسمية، لحد طبعا ما يحددون حفل الزفاف يكون هو يعني استعد، جهز الشقة والمهر وغيره يعني. المهم صار يعني يجتهد أكثر في شغله الثاني اللي هو كتاكسي نقل الركاب. يوم الأيام وهو كان يمشي في أحد الطرق في شارع الروضة بمنطقة الناعور، منطقة الناعور معروفة جدا طبعا. المهم مر من قرب محطة الباصات، والكلام هذا كان تقريبا الساعة 6 الفجر. في أشخاص ينتظرون الباصات أو التكاسي، أو طبعا المكان هذا يكون حيوي في هالوقت هذا رغم ان في الساعات الاولى من الصباح، لكن دائما الشخص اللي يبي ينتقل من منطقه يكون موجود في هالموقع هذا. على مرور شادي انتبه على فتاه كانت تنتظر في محطه الباصات هذه، وقف لها على طول. بداية الأمر أن الموضوع يعني عمل يوصلها ويأخذ أجرته، لكن لما شاف البنت، وهذه البنت اسمها ميادة، والبنت عمرها تقريب 24-25 سنة، لكن البنت سبحان الخالق جميلة بشكل رهيب. لما ركبت مع شادي وصار بينهم حديث بسيط لحد ما وصلها يعني إلى مقر عملها، فقال لها هذا رقم تليفوني، أي وقت تحتاجين للتوصيل التاكسي أنا موجود وبالخدمة ومش راح أقصر معاك وكذا، يعني راح أكون أقل من المواصلات اللي تاخذيها. البنت انبسطت يعني، لكن هو كان له نية ثانية. هو من شاف البنت وجميلة وكذا ما حب أنها تفلت من إيده. اتصلت فيه فعلا نهاية اليوم ويوم العمل، وأخذها رجعها للبيت، وينتظرها كل يوم الصبح بنفس المكان. لا، صار بعد يأخذها من أمام بيتها هو كتاكسي طبعا. وطوال هالفترة هذه كان أصلا شادي بدأ يحب البنت وصار يعجب فيها أكثر وأكثر يعني، ما كان يمر عليه وقت إلا ويفكر فيها. بالليل يجلس بروحه يفكر، يتخيل هالبنت، جمالها، عيونها، شعرها، طولها، صوتها. قال والله هذه البنت اللي أنا كنت أبحث عنها، أنا ليش استعجلت في موضوع الخطبة. كان انتظرت، وهذا حال الشباب لما يجد الزوجة المناسبة بعد فترة يشوف ممكن شيء أجمل وأحلى ويبدأ يتحسر لكن ما يتكلم. لكن المصيبة باللي يتكلم ويفعل، مثل صاحبنا شادي. شادي نجن في بداية الأمر كان الموضوع مجرد إعجاب، والبنت كذلك يعني استحسنت شادي. شاب طبعا خذته وعطت معاه في الكلام وشرح لها وقال لها أنا موظف عسكري رقيب وأداوم في المكان الفلاني، لكن هذا وقت فراغي، أنا أشتغل كتاكسي وأنا من العائلة الفلانية. البنت يعني استحسنت الولد شوي شوي، أبدأ إعجابها وهي تقبلت الأمر هذا. وطبعا كذب عليها في موضوع أن أعزب ومش خاطب ولا يفكر وكذا، وأنه متاح يعني، وأني أنا يا ميادة صراحة يعني أرغب أن يعني أكون يعني مستقبلا أن تكون في فرصة بيننا أني أتقدم لك. والبنت ما كان عندها أي مانع. وطبعا على فترات التوصيل رايح وراجع فيها وكذا، تعمقت العلاقة بينهم وأصبح الإعجاب إلى حب وعشق. البنت حبته وهو حبها جدا جدا، لكن لما بدأ يجيس النبض في موضوع أنه يفسخ خطوته من البنت السابقة ما قدر. لا، واجه ضغوطات رهيبة من أسرتها وأسرة يعني أهل البنت، لمجرد فقط أنه يفتعل مشاكل بدأ يحس أن الأمر لا صعب جدا وما أقدر وراح يعني تحصل لي مشاكل. فهني احتار ما بين هالبنت هذه اللي أعجب فيها اللي هي اسمها ميادة، وما بين خطيبته اللي صار له فترة أصلاً معجب فيها وتراح خطبها وتكلف وخلاص على وشك إنه يقيم حفل زفافه، الآن يجي يتراجع عشان والله وجد بنت ثانية. لا، لكن كذلك ما يبي يخسر ميادة، فمش هالموضوع. لا، وفوق هذا صارت العلاقة اللي بينهم تتجاوز حدود مجرد حب أو الإعجاب، لا، صار بينهم أشياء كثيرة، وصاروا يطلعون في أماكن مثل بيت أحد أصدقاء اللي كانوا يجلسون فيه، وحصل بينهم المحظور. وهذه بنت يعني بكر، ولما صار اللي صار قال لها لا تخافين، أنا قصدي شريف وبالنهاية راح أتزوجك، يعني أبدا لا تشيلي في بالك. قالت لا ماشي، واستمرت العلاقة عدة أشهر. في هالفترة خلص جاء موعد حفل زفافة، وراح تزوج اللي هي خطيبته، سوى لها حفل زفاف وكذا. وهني وصل الخبر لميادة، اكتشفت ان هذا شادي كان يلعب عليها، سوت له مشاكل وصارت تحاول تتواصل معه تتصل عليه ما يرد، صارت تبعث له بس فقط بالواتساب، انت كذاب انت خاين انت كذا، وقالت له انت عارف ان انت اللي عملته فيني هذا لا يمكن ان يمر مرور الكرام، ولازم نصلح غلطتك، واصلا انت بعد اللي عملته فيني يعني، وخنتني ورحت تزوجت من وراي وما بلغت انك مخطوب، من بعد هذا انا مستحيل اعيش معاك، لكن ابيك تتزوجني لو شهر بس قدام الناس، وبعدين طلقني وروح في حال سبيلك، لكن على الاقل صلح غلطتك. ماشي ماشي خليها بعدين وصدقيني وأنا مش ناسيك وأنا بحبك وأنا من هالكلام، يماطل فيها وهي تعطي فرصة تعطي فرصة. أو يجي عام 2018 في نهايته، شادي من الضغوطات اللي كانت تمارسها ميادة عليه صارت في حالة نفسية واكتئاب وتضايق وخايف انه ينفضح امام اهله وجماعته وكذلك اهل زوجته. الوضع ما هو بهالسهولة، لو ينكشف راح تكون سيرته على كل لسان وراح يدفع الثمن غالي. فخلاص وصلت فيه الحالة انه مرتعب وخايف من ميادة، لدرجة أن دخل في حالة نفسية واكتئاب. قالوا له أهلا أنت شنو صاير لك؟ فيك شيء؟ إيش قصتك؟ لا تطلع لا تتحرك لا تجي دوام، ما صرت تداوم وصاروا زملاء في العمل يتصلون علي يا عمي شو قصتك أنت ليش ما تداوم؟ راح مع والدته وزوجته وحجز تذاكر وسافر للمملكة العربية السعودية علشان ياخذ له عمره، يمكن الله يزيح عنا الهم والغم. طبعا ما حد يدري شنو مشكلته، هو ما هو قادر يتكلم وهي ذيك تهدد فيه. المهم راح اعتمر وجلس له تقريبا كم يوم هناك. في هالفترة ميادة شغال عليه مسجات وتهديد، وانا والله ما راح اسكت وانا كذا وعلي وعلى اعدائي ودام انه خلاص انا راح انفضح ولا بنقتل انت بتنقتل معي وراح تنفضح واهلك وجماعتك وزوجتك واهلها. الرجل يعني حاشته لوثة عقلية وهو موجود في العمرة من الرعب اللي اصابه. رجع على طول الى الاردن. ثاني يوم من رجعته، ثاني يوم قرر أني أنا لازم أنهي هالمشكلة هذه، يعني أقطع العرق وسيح الدم وأخلص من هالقصة بالكامل. شلون؟ قال أبا خلص من ميادة. طبعاً هذا شادي يعرف طريقة تحركات ميادة، يعني مثلاً لما تطلع من البيت ساعة كم، وين توقف علشان تاخذ لها توصيل وتروح العمل، لما تطلع من العمل وين توقف وفي أي ساعة علشان تركب تاكسي ولا باص ولا كذا ترجع البيت، يعرف كل تحركاتها. هني جت له فكرة إنه ينتظرها في الساعات الأولى من الصباح، يعني الساعة 6 أو 6 إلا لما تطلع من البيت على ما توصل لمحطة الباصات اللي شافها فيها في شارع الروضة أول مرة. هو عارف أنه توقف هني وتأخذها تاكسي، قال أنتظرها وإيه رايحة لمحطة الباصات. وهو طبعا عنده سيارة ومستعد وينتظر في أول الشارع. وفعلا ولا هذه ميادة طالعة رايحة للدوام، رغم ان ميادة في اخر الايام كانت تقول والدتها القصة وتقول انا خايفة من شاب اسمه شادي وخايفة انه يخطفني. وامه قالت لها ليش؟ قالت والله يا ماما يعني هو معجب فيني وانا صادته وكذا وصاير الولد يراقبني. طبعا ما قالت لها كل شيء. فالأم كانت تعرف أن في شاب يهدد بنتها، لكن كانت تقول بنتها لا لا تشيل في بالك، كثير الشباب اللي بتحرشوا في البنات لكن ما توصل فيهم الحال أنه يراقبك ولا يخطفك، لا لا لا شيل من بالك الموضوع هذا. المهم فعلا ميادة طلعت من البيت وتمشى رايحة إلى محطة الباصات. الكلام هذا كان الساعة 6 إلا الفجر يعني، والشارع فاضي وقليل جدا اللي تلاقين في هالمكان، إلا اللي تلقاه واقف عند محطة الباص يبي يروح دوام ولا عنده شغل ولا كذا. هني شادي استغل هاللحظة ويلف ويرجع بسيارته ويطير باتجاه منه، باتجاه ميادة، أول معبرة الشارع، ويجيها من الخلف بهالسيارة طاير، أو يصطدم فيها بدون ما هي ما انتبهت أنه جايها من الخلف، اصطدم فيها لدرجة أن البنت اصدمت يعني في الصدام أو الدعامية الأمامية للمركبة، وبعدين طار جسدها على الزجاج الأمامي لمركبة شادي، وبعدها البنت طارت في الهواء، صارت يعني ارتفعت على علو يعني مترين مترين وشوي، وانزلت بقوة ارتطمت في الأرض. طبعا شادي ما وقف، طار المسكينة هذه ميادة بعد ما سقطت على الأرض كان لسه فيها روح، البنت جلست على الأرض يعني تنزف فترة وما حد ما كان منتبه عليها لأنها ساقطة على يعني على جانب الطريق والشارع فاضي وفي ناس تمر لك ما تنتبه، لين بدأ الشارع يزدحم وأحد المارة يعني اشتبه في يعني المرأة هذه أنها على جانب الطريق، راح قرب من عندها ولا المرأة هذه تنزف ولسه فيها روح، بلغ العمليات وصلوا الإسعاف أخذوها، أول ما وصلت للمستشفى فارقت الحياة. بدأ التحقيق في الموضوع، وكان في بداية الأمر الموضوع حادث مروري، لكن الداهس هرب من الموقع. لما عرفوا هوية البنت، شنطتها موجودة وإثباتاتها وتليفونها، بلغوا أسرتها على طول. أول ما حضروا أسرتها كانت من بين الحضور والدتها اللي تبكي وتصرخ، وعلى طول تذكرت كلام ميادة عن الشاب اللي كان يطاردها وانها كانت خايفة انه يخطفها او يعمل لها شيء، وبلغت رجال الامن في الامر هذا. هني خذوا تليفونها، تليفونها لما بدوا يبحثون فيه وجدوا رسائل ما بين ميادة وما بين شادي، وكانت تقول له تعال وصلح غلطتك، ولما كانت تهدده اني راح ابلغ عنك وراح افضحك وراح يعني يوصل خبر لاهلك واهل زوجتك ومن هالكلام هذا. القوا القبض على شادي، لما جابوا سيارته ولا السياره ما فيها اي اثر، تبين شو مسوي هذا شادي. هم طبعا شافوا حركة تنقل شادي في الموقع اللي صار فيه الحادث عن طريق الأبراج، فعلا شادي كان بنفس الشارع في الوقت اللي حصلت فيه عملية الدهس، وانتقل إلى أحد المناطق، تبين أن هذا المنطقة اللي راح لها شادي بعد ما ارتكب الجريمة هذا أحد أصدقائه اتصل فيه شادي واستلف منه مبلغ 450 دينار أردني. ليش؟ أخذ هالفلوس وطار فيهم إلى محل تبديل الزجاج، لأنه تهشم زجاج مركبته، وعلشان لا ينفضح على طول بدل الزجاج وراح إلى كراجات في الصناعية وبدأ في عملية سمكرة المركبة، صبغ المركبة وصلح الصدام والأضواء اللي كانت متحطمة الأمامية وشبك السيارة وجهزها، ورجع للبيت بعد ما محى كل الآثار. أخضعوا السيارة للفحص وجابوا صاحب الكراج اللي أكد أنه فعلا صلحه وما كان يدري أنه فيها حادث، وكذلك محل تبديل الزجاج وصديقه اللي استلف منه المبلغ 450 دينار. هني شادي خلاص القصة كانت واضحة ولا يمكن انه ينكر، اعترف بجميع التفاصيل وقال انا غلط معاها وما ما قدرت أصلح الموقف، والبنت كانت تهددني وأنا كنت خايف من أنه يعني تحصل مشاكل في عائلتي، ولا يمكن أنهم يوافقوا أني أنا أترك زوجتي أو خطيبتي أني أتركها. لذلك أنا ما وجدت أمامي حل إلا أني أقضي على مياتها، هذا هو الحل الوحيد. وأنا صراحة دخلت في حالة نفسية، وكان يحاول طبعا في بداية الأمر أنه يتم تحويله للطب النفسي وكذا، قالوا لا لا، بعد ما فحصوا قالوا لا، أنت كن في كامل قواك العقلية وأنت ما تعاني من أي مشاكل نفسية، ضغوطات عادية، لكن أنت ما كنت قد المسؤولية أو الموقف. لو واحد في مكانه كان الأمر سهل جدا، أنت أخطأت تمام، كان بإمكانك أنك تتزوجها، وصح كلامها، تتزوجها لو شهر، استر على نفسك واستر على البنت، أو تتزوجها دام كنت تحبها وبينكم علاقة وتعرف أنها هي ما عندها علاقة مع شخص ثاني. دام أنك أقدمت على أنك تأخذ منها أعز ما تملك البنت، خلاص تحمل وتزوجها وانتهى الأمر. حتى لو تدري زوجتك ولو يدرون أهلك، لو يعملون لك مشاكل، أفضل من أنك توصل مرحلة أنك تدخل في حالة نفسية وأنك تخاف وأنك تقدم على أنك تنهي حياة إنسان علشان تفلت من هالجريمة هذه. كان الحل سهل جدا جدا، لكن هذا اللي صار. راح شادي للمحاكمة، حكموا عليه طبعا في أول درجة بالمؤبد، تم استئناف في الحكم، حكموا عليه بالإعدام، وتم تأييد الحكم بالإعدام، مع أنهم ينزلون رتبته من رقيب إلى شرطي وفصله من العمل، غير موضوع الإعدام هذا إلى أن يأتي وقتها يعني. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.